أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه؟ قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، هو أعلم بما تفيضون فيه، كفى به شهيدا بيني وبينكم، وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات. من الذي يتلو هذه الآيات؟ وما هذه الآيات؟ إن الآيات هي كتاب الله الذي نتدارسه، والتالي لها القارئ لها هو محمد صلى الله عليه وسلم، والمخاطبون بهذا كفار قريش مشركو مكة وما حولها، ممن وقفوا في وجه هذه الدعوة يدفعونها بكل وسيلة والعياذ بالله. وإذا تتلى عليهم آياتنا، أي القرآن، يبين واضحة، يفهمون، ما في غموض ولا ألغاز ولا خفاء ولا أبدا، ما من حقهم يكفرون بها ولا يكذبون ولا ولكن إما أن الله كتب مصيرهم في جهنم، وإما سيؤمنون بعد أجل، بعد وقت محدود. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا، أي بالله ربا لا رب غيره، وإلها لا إله سواه، وبمحمد رسوله، وبكتابه القرآن العظيم، وبالبعث الآخر والحياة الثانية، هؤلاء الكفار والفجار ماذا يقولون؟ يقولون للقرآن الحق لما جاءهم هذا سحر مبين. هذا الذي يقوله محمد سحر واضح. كيف يتبع فلان؟ كيف فلان يخرج من أم من أهله وبيته ويؤمن به؟ هذا ساحر، والسحر والعياذ بالله إلى الآن يعاني منه الناس، إلى الآن سبحان الله. السحر هذا صنعته يد الشيطان، إبليس هو الذي صنع هذا السحر وعلمه أولياءه، وبه ضرر خطير إلى الآن، أن الآن يبكون من السحر، أصاب بناتهم وأولادهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لما قالوا سر القرآن سحر مبين؟ قال لأنه فلان كيف يترك أسرته وينتمي إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف يترك دين آبائه وأجداده؟ مسحور هذا، يسمع كلامه ويتأثر به فيدخل في قلبه ويؤمن به ويتبعه. هكذا يقول تعالى عنهم: ووالله لقالوا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا، قالوا للحق الذي هو القرآن من عند الله لما جاءهم من الله بواسطة جبريل أنزله على رسول الله رب العالمين، قالوا هذا سحر مبين واضح بين، ما تتبعوه ما تستجيبوا أبدا، اتركوه ساحر هذا. عرفتم لما قالوا السحر؟ لتأثر المؤمنين به، قالوا مسحورون. ثم قال تعالى أم يقولون افترى، أي بل يقولون افترى، أم بمعنى بل، بل يقولون افترى. كلمة السحر فقط شعوذة ويموهوا بها، لكن الواقع أنهم قالوا شيخ اختلقه من عندي، ما أرسله الله ولا نبأه ولا هو رسول الله، هذه اختلاقات وتصنعات. بل افتراه، أي افترى الرسول القرآن، اختلقه من عندي وزوره. أم يقولون افتراه، قال تعالى لهم قل يا رسولنا قل لهم إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا. إذا كذبت أنا على ربي ونسبت إليه هذا القرآن وللدعوة، من يخلصني من عذاب الله؟ من ينجيني؟ من يسترني؟ من ينصرني؟ ماذا تقولون؟ ما لا تفهمون؟ لو أكذبا على الله نستحق عذابه ونقمته وبلاه، من ينقذني؟ فلهذا من المستحيل أن أكذب على ربي، أن أقول قال الله والله ما قال. فأبطل هذه النظرية نهائيا. أم يقولون افتراه، بل أم يقولون افتراه قل إن افتريته أنا وكذبت على الله فلا تملكون لي من الله شيئا، هو يعذبني ويضرب على يدي وينتقم مني، كيف نكذب عليه؟ ثم قال هو أعلم بما تفيضون فيه، هو أعلم بما تفيضون فيه من القول الباطل والأضاحيك والألاعيب والاندفاعات بالباطل، كما أفضنا من عرفات وأفضنا من منى، اندفعنا للاندفاع للباطل، يتهوهون ويقولون كذا وكذا وكذا وكذا في مجالسهم بالكذب والباطل، مو بالأدب، إفاضة كاملة تفيضون. هو أعلم بما تفيضون فيه، من هو أعلم بكذبهم؟ الله عز وجل، وكفى به شهيدا بيني وبينكم، وكفى بالله شهيدا بيني وبينكم، عليما بحالي وحالكم، وسوف يجزيني ويجزيكم، يجزيني بالنصر والتأييد ويجزيكم بالخذلان والهزيمة والعياذ بالله. هو أعلم بما تفيضون فيه، يفيضون في ماذا؟ في هذا السحر، كذاب، دجال، كذا كلام يقولونه في مجالسهم ويتناقلونه بلا حساب، إفاضات عجيبة. هو أعلم بما تفيضون فيه كفى أي بالله شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. ما أجمل هذه الجملة هنا، وهو الغفور لمن تاب. فتوبوا يا معاشر المشركين، فإن الله الذي تؤمنون بوجوده ربا غفور لمن تاب، فتوبوا رحيم بأوليائه وصالح عباده، فآمنوا وأسلموا تصبحون أولياء يرحمكم في الدنيا والآخرة. ما أجمل هذه الجملة في هذا السياق، وهو الغفور لمن تاب من عباده أبيض أو أصفر، الرحيم بأوليائه، هذا الذي يجب أن نؤمن به وأن نعبده وحده وأن نستجيب لدعوته وأن نطيعه في أمره ونهيه، هذا هو الله، هذا هو رب العالمين، هذا إله الأولين والآخرين. ما هي أصنامكم وأحجاركم وتماثيلكم التي تجتمعون عليها وتدافعون بالباطل بالباطل على الباطل. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل يا رسولنا، قل ما كنت بدعا من الرسل. من أنا أول رسول؟ أبدا، قبلي 314 رسولا، قبلي 124,000 نبي. ما أنا بدعة جديدة ما عرفتموني؟ لو كنت أول رسول تتعجبون وتقولون كيف يكون هذا نبينا ورسولنا، لكن تعلمون أنه سبقتني رسل، وأنتم تعرفون ماذا عند اليهود والنصارى من الكتب، وتعرفون إبراهيم كان نبيا ورسولا، إسماعيل وما إلى ذلك. ماني أول رسول حتى تتعجبون مني. والبدع هو الابتداع في الأول، موجود مثلا أنا تابع لرسل سبقتني بالمئات. ما قل لهم يا رسولنا، قل لهؤلاء الكافرين المشركين: ما كنت بدعا من الرسل أولا، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. بعض المفسرين يقولون هذه اللفظة منسوخة، منسوخة بقول الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. كيف يقول ما أدري ما يفعل بي ولا بكم؟ والصحيح والذي رجحه ابن جرير وهو الحق أنه لا يدري ما يفعل الله به، أل ينصره عليهم يؤيده، أم يهاجر، أم يطردوه، أم يقتلوه، أم هم ينتصرون أم ينهزمون. هذا الذي ما يدريه الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. الآن أنا ما أدري هل أبقى في مكة، هل أخرج منها، هل تقتلونني، هل تسجنني، هذا ما يعلمه، أليس كذلك؟ ولا أدري ما يفعل بكم، أتنزل بكم الصواعق، الخسف، الصخور، كذا، ما ندري، أتؤمنون أتسلمون، ما ندري. وهكذا كلم طيب: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أنتم إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، ولكن أنا أتبع الذي يوحيه الله إلي. قال صم صمت، قال صلي صليت، قال قل لا إله إلا الله قل، قال بلغ الناس وقرأ عليهم كتابنا وادعهم الإسلام فعلت. هذا الذي أستطيع، هذا الذي في قدرتي، ما أنا إلا نذير مبين فقط، لا أملك شيئا. لو كان يملك لهداهم في 24 ساعة أو لأهلكهم. هكذا يقول تعالى: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أنتم أي ما أنتم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أي ما أتبع إلا ما يوحى إلي. ما الذي يوحى إلي؟ القرآن. ما الذي يوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ القرآن. ما الذي يوحيه إليه ربه تبارك وتعالى؟ ما هي الواسطة بين الله ورسوله؟ جبريل عليه السلام. وهذا هو الوحي، الإلقاء في الروح، أو يتكلم معه جبريل ويقرأ عليه الآيات. إن أتبع إلا ما يوحى إلي، وما أنا إلا نذير مبين فقط، ما عندي صفة أخرى أبدا، لا قدر على هدايتكم ولا على قتلكم ولا، وإنما أنا نذير مبين، أنذركم عذاب الله وأخوفكم منه في الدنيا والآخرة، وإنذار بين واضح. إنكم على باطل، على شرك، على كفر، عبد الأصنام، تحاربون دعوة الله وتحاربون أولياءه، فسوف ينزل بكم العذاب، وأنا ما أستطيع أن أدفع عنكم ولا أنزله بكم. مهمة النذار فقط الواضحة البينة، فبذلك يسكتهم، ماذا يقولون بعد هذا؟ ما أنا إلا نذير مبين، أي بين النذارة لا خفاء فيها ولا غموض. ينذرهم ماذا؟ من عذاب الدنيا والآخرة. أي والله إذا كفروا بالله ورسوله وعرضوا عن شرع الله وكتابه والله لا يصيبهم الذل والخزي والعار والفقر والبلاء في الدنيا، وعذاب الآخرة أشد وأبقى في جهنم. وهذه الكلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنية ما زالت كما هي، والله ما رسول إلا نذير مبين. فمن استجاب لدعوته ومشى وراءه وطبق شرعه سعودا وتمت سعادته في الدنيا، أما في الآخرة لا تسأل، فإن الجنة دار المتقين، دار الأبرار، دار المتقين. ومن أعرض عنه ولم يستجب لنذارته ولا لتخويفه ولا لتوعده وأعرض واستمر على الكفر والفسق والفجور، والله لا يشقى في الدنيا والآخرة معا والعياذ بالله تعالى. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ذي خلاصة القرآن والدعوة المحمدية. ما آتاكم خذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، ما أذن في فعله وأباح وقوله افعلوا، وما نهى عنه وحرمه حرموه. والآن مع هداية الآيات. ما فيه؟ سبحان الله، هذا سهو، ما وجدنا هداية الآيات. نقرأ معنى الآيات قراءة جيدة لتعرفوا أن الإنسان هو الضعيف. كيف أكتب التفسير عام كامل وتأتي آيات ننسى ما نكتب هدايتها؟ ونادرة هذه، لأول مرة أو مرة ثانية. لا إله إلا الله، هذا وضعف الإنسان وعجز الإنسان. نسمع شرح الآيات من الكتاب، أفصح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زال السياق الكريم في دعوة العرب عامة وقريش خاصة إلى الإيمان والتوحيد، فإذا قرأ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن دعوة لهم إلى الإيمان والتوحيد قالوا ردا عليه ما أخبر به تعالى في قوله وإذا تتلى عليهم، أي على كفار قريش، آياتنا بينات، أي ظاهرات الدلالة واضحات المعاني، قال الذين كفروا بالله وبرسوله ولقائه وتوحيده قالوا للحق وهو القرآن، لما جاءهم هذا سحر مبين، بل قالوا ما هو أشنع من الكذب وأبشع في النظر، إذ قالوا ما أخبر به تعالى عنهم في قوله أم يقولون افتراه، أيقولون افتراه أي اختلقه وتخرصه من نفسه وليس هو بكلام الله ووحيه إليه. وقوله تعالى قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، أي على فرض أنني افتريته على الله وقلت أوحى إلي ولم يوحى إلي وأراد الانتقام مني بتعذيبي، فهل أنتم أو غيركم يستطيع دفع العذاب عني؟ وعليه فكيف أعرض نفسي للعذاب بالافتراء على الله تعالى، فهذا لن يكون مني أبدا. وقوله تعالى هو أعلم بما تفيضون فيه، أي الله جل جلاله هو أعلم من كل أحد بما تخوضون فيه، مندفعين في الكلام تطعنون في وفي القرآن فتقولون في ساحر وفي القرآن سحر مبين، وتقولون في مفتر وفي القرآن افتراء، إلى غير ذلك من المطاعن والنقائص. كفى به شهيدا بيني وبينكم، أي كفى بالله شهيدا علي وعليكم فيما أقول وفيما تقولون، وسيجزي كلا بما عمل، وهو الغفور الرحيم. لمن تاب فتوبوا إليه يغفر كفركم وخوضكم في الباطل ويرحمكم، فإنه تعالى غفور لمن تاب، رحيما بمن آمن وأناب. وقوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل. يأمر تعالى رسوله أن يقول لأولئك المشركين المفيضين في الطعن في القرآن والرسول في أغلب أوقاتهم وأكثر مجالسهم: ما كنت بدعا من الرسل، أي ما أنا بأول عبد نبئ وأرسل فأكون بدعا في هذا الشأن فينكر علي أو يستغرب مني، بل سبقتني رسل كثيرة. وقوله: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، أي وقل لهم أيضا أني لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي مستقبلا، فهل أخرج من هذه البلاد أو أقتل أو تقبل دعوتي وأنصر، وما يفعل بكم من تعذيبكم بحجر أو مسخ أو هدايتكم ونجاتكم. وقوله: إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين، أي ما أتبع إلا الذي أوحى إلي ربي باعتقاده أو قوله أو عمله، فلا أحدث ولا أبتدع شيئا لم يوحي الله به أبدا. إن أنا إلا نذير مبين، أي ما أنا بالذي يملك شيئا لنفسه أو لغيره من خير أو ضير، وإنما أنا نذير من عواقب الكفر والتكذيب والشرك والمعاصي، فمن قبل إنذاري فكف عما يسبب العذاب نجا، ومن رفض إنذاري فأمره إلى ربي، إن شاء عذبه وإن شاء تاب عليه وهداه ورحمه.